المصنف رحمه الله تعالى: باب الرجوع في الهبة. قال رحمه الله تعالى: باب الرجوع في الهبة، يعني حكم الرجوع في الهبة. والهبة غالب أنها يقصد بها التودد والمحبة بين المسلمين، ولا يجوز الرجوع فيها كما سيأتي، أنه وهبها خرجت من ملكه فملكها غيره وصارت من ملك غيره، فلا يجوز أن يرجع فيها، ولهذا سيأتي التشديد في ذلك. نعم. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: أخبرنا أبان وهمام وشعبة قالوا: أخبرنا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال همام وقال قتادة: ولا نعلم القي إلا حراما. سعيد المسيب كان يدعو على يقول: سيد الله من سيبني، ولهذا كثير من العلماء يجعله المسيب وليس المسيب. نعم هو كذا، ولكن تجنبا لدعوته في هذا الحديث يقول: العائد في هبته كالعائد في قيئه. والقي مستكره ومستقذر، وقد جاءت الشريعة الإسلامية في تحريم المستكثرات والمستقذرات والمستقبحات، إن في وصفة النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. من هنا يدل ذلك على أن الرجوع في الهبة أنها محرمة، وأن هذا جاء على سبيل التشنيع، خرج مخرج تشنيع لمن يرجع فيها، أن الذي يرجع فيها هذا مثله، ولهذا جاء في لفظ آخر: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يأكل ثم يقيء فيعود في قيئه. والقيء يقول هنا، يقول قتلاء: أعلم ولا أنه محرم أن يلعود فيه، لأنه نجس على أحد أقوال العلماء، فيكون العود في الهبة محرما. ويستثنى من هذا الرجل إذا وهب شيئا لابنه يجوز أن يعود فيه، ذلك لأن كما سبق الابن وماله لأبيه، أما ما عدا ذلك فلا يجوز. قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يزيد يعني ابن زريع قال: أخبرنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن ابن عمر وابن عباس عن ابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. وفي هذا شرعية القياس، وأنه دليل سائغ في الشرع، كما اتفق عليه جل علماء الأمة، وأنه أصل من الأصول التي اعتمدوا عليها في الاستنباط، لأنه قال: كالكلب يأكل ثم يقي ثم يعود إلى في قيئه. وهذا من المعلوم أن هذا شيء مستقبح ومستقذر، وهو أيضا استبشع عند النفوس، فقاس ذلك على قاس الرجوع بالهبة على هذا الشيء، على هذا الشيء المستقبح. أما قول بعض الفقهاء إن هذا دليل على جواز الرجوع فيها، وذلك أن الكلب يجوز له أن يرجع في قيئه وهو غير ممنوع، هذا كلام ساقط في الواقع ولا يلتفت إليه، لأن الحديث خرج مخرج الذم والتنفير من الرجوع فيها، ولم يخرج مخرج الإباحة والإجازة. قال: حدثنا سليمان بن داود المهري قال: أنبأنا بن وهب قال: أنبأنا أسامة بن زيد أن عمرو بن شعيب حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئا، فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب. المعنى يعرف يعني أنه إذا إنسان وهب شيئا ثم بدا له أن يعود إليه، فإذا أتى إلى الموهوب له يعرفه الحكم، يقول هذا من الأمور المحرمة ويبين له ذلك ويسأله عن السبب الرجوع، لأنه كثير من الناس يهب يريد بذلك تجارة، يريد زيادة، فإن كان فإذا وقف على العلة وعلى الحكم أعطي ما طلبه، أعطي هبته لأنه لا خير فيها في ذلك، تعلقت بها نفسه لا خير فيها. وفي هذا استدل من الفقهاء على أنه يجوز الرجوع فيها، لأنه لو لم يجوز الرجوع فيها ما قيل إنه يعرف على ذلك ثم ترد إليه، ولكن ليس هذا على ظاهره لأنه لا يخالف الحديث السابق، ولكن المعنى أنه يبين له أن رجوعه هذا أنه ليس حلالا وليس من شيم الرجال، فإنه رجوع في شيء أخرجه من يده وملكه غيره، إذا مثلا أصر على ذلك ابتداء لما يكون في النفوس من النفرة ومن العداوة يرد عليه ما أعطى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الهدية لقضاء الحاجة. الهدية لقضاء الحاجة يعني كون الإنسان مثلا طلب من إنسان شفاعة مثلا يشفع له، وقعت وقضيت حاجته ثم بعد ذلك يهدي له، فإن هذا لا يجوز، لأن الشفاعة من الأمور التي يؤجر عليها وجاء الأمر بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا جاءه طالب حاجة يقول اشفعوا لتؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. فإذا قدم إنسان هدية لأجل ذلك فهي من أنواع الربا فلا يجوز قبولها. قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا ابن وهب عن عمر بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر عن خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. قد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، لأنه أخذ مالا بالباطل، والربا يؤكل بدون مقابل، زيادة نقود برؤوسها، فهذا يدل على تحريم الهدية من أجل قضاء حاجة واجبة على الأخ أو من الحقوق من حقه عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الرجل يفضل بعض ولده في النحل. الأولاد يجب أن يعدل بينهم في العطية، ولا يفضل بعضهم على بعض، إذا أعطاهم الوالد شيئا وجب عليه أن يعدل بينهم، فإذا زاد بعضهم على بعض فإنه ظلم وجور كما سماه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار وأنبأنا مغيرة قال أخبرنا سيار قال وأنبأنا مغيرة قال وأخبرنا داود عن الشعبي قال وأنبأنا مجالد وإسماعيل بن سالم عن الشعبي عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: أنحلني أبي نحلا، قال فقال إسماعيل بن سالم: من بين القوم نحله غلاما له. قال فقالت له أمي عمرة بنت رواحة: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشهد فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، قال فقال له: إني نحلت بني النعمان نحلا، وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك. قال فقال: ألك ولد سواه؟ قال: قلت نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا. قال: فقال بعض هؤلاء المحدثين: هذا جور. وقال بعضهم: هذا تلجئة، فأشهد على هذا غيري. قال مغيرة في حديثه: أليس يسرك أن يكون لك في البر واللطف سواء؟ قال: نعم. قال: فأشهد على هذا غيري. وذكر مجالد في حديثه: إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. قال أبو داود في حديث الزهري: قال بعضهم: أكل بنيك؟ وقال بعضهم: ولدك. وقال ابن أبي خالد عن الشعبي فيه: ألك بنون سواه؟ وقال أبو الضحى عن النعمان بن بشير: ألك ولد غيره؟ في هذا الحديث أنه يجب على الوالد أن يعدل بين أولاده في النحل، والنحل هي العطية، الشيء الذي يعطى بلا مقابل. واختلف الفقهاء في هذا، منهم من يقول يكون ذلك على حسب الميراث، يعني أن الذكر يعطى مثل ما تعطى الأنثى مرتين. والصواب الذي دل عليه الحديث أنه يسوى بينهم الذكر والأنثى كون سواء، لأنها ليست ميراث إنما هي عطية. والتعليل الذي جاء في الحديث أنه قال: أيسرك أن يقول لك في البر سواء، يقتضي أن يسوى بينهم حتى يكون كل واحد ليس في نفسه على الآخر شيء، لأن تفضيل واحد على الآخر ربما دعاه إلى العقوق أو معاداة أخوته الذين فضلوا عليه، كما هو واقع مشاهد. فالشرع جاء بما هو خير، ومخالفته لا خير فيه. ثم إن هذا ظاهر الحديث أنه محرم، يعني يحرم أن يزيد الرجل في العطية التي يعطيها أولاده، يزيد بعضهم على بعض، إنما يجب عليه أن يسوي بينهم. نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبي قال حدثني النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أعطاه أبوه غلاما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا الغلام؟ قال: غلامي أعطانيه أبي. قال: فكل أخوتك أعطى كما أعطاك؟ قال: لا. قال: فاردده. قال حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد عن حاجب بن المفضل بن المهلب عن أبيه قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم. هذا في العطاء الذي يعطى إياه الإبن، أما ما يحتاجه من مأكل ومشرب وكسوة وغير ذلك فهذا لا ينظر إلى التسوية، يعطى حسب الحاجة، حسب حاجته. وإنما هذا في الأمور التي تكون زائدة على النفقة الواجبة على الأب لهم، فإذا أعطاهم شيئا نحل مثل ما قال نحلة، هي أمر زائد عطية يعطيها إياه، فإنه يجب المساواة بينهم. قال حدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا يحيى بن آدم قال أخبرنا زهير عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلاما، فقالت لي: أشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له إخوه؟ فقال: نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على الحق. في هذا إني لا أشهد إلا على الحق أن هذا غير حق، أنه باطل، لأن الذي يقابل الحق باطل. وقد جاء بألفاظ كثيرة في الصحيحين منها إني لا أشهد على زور، ومنها أشهد على هذا غيري، ومنها اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وكل هذه تدل على أن هذا لا يجوز، أن هذا من المحرمات. وهذا هو الصواب من أقوال العلماء، أنه لا يجوز أن يفضل الولد ولد على آخر على أخيه، وسواء كانوا بمنزلة واحدة من ناحية قرابة يعني من أم واحدة أو من أكثر من أم، فإنه يجب أن يعدل بينهم بالنسبة للوالد، وكذلك الصغر والكبر يجب أن يعدل بينهم. أما إذا كان لحاجة لفقر، أحدهما مثل كبيرا وله أولاد وفقير، كونه يعطى لفقره فهذا شيء آخر، يعطى لحاجته التي يحتاجها. وكذلك إذا كانت أمور واجبة ومنها النفقة ومنها الزواج، كونه يزوجهم، لأن الزواج قد يختلف، مثلا نفقته بعضهم قد تكون أكثر وهي لازمة للوالد، مثل هذا ما يجب أن يعدل فيها، وإنما ينظر للحاجة التي يحتاجونها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها. المقصود هنا بعطية المرأة بغير إذن زوجها يعني من مال زوجها، من بيته، من بيت الزوج، فإنه لا يجوز لها أن تعطي من بيت زوجها شيئا إلا بإذنه، إلا إذا علمت رضاه، الشيء الذي تعرف أنه يرضى فلا بأس، اعتمادا على أنه يرضى في إخراج ذلك من صدقة ونحوها. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن داود، عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. هنا ظاهر الحديث أنه في مالها الذي يختص بنفسها، وقالوا إن هذا لأن المرأة تكون قاصرة في عقلها، فينبغي أن يكون ذلك عن رأي زوجها، وهذا قول جمهور العلماء خلافه، أن المرأة يجوز لها أن تتصرف في مالها الذي يخصها وتملكه بدون إذن زوجها، والدلائل على هذا واضحة وكثيرة، ومنها ما ثبت في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب النساء ثم حثهن على الصدقة وقال: تصدقنا ولو من حليكن، فصارت المرأة تلقي قرطها وتلقي خاتمها، وبلال يأخذه في حجره، وهذا قطعا بغير إذن الأزواج، وكذلك غير هذا، هذا هو الصواب، وإنما هذا يحمل على الشيء الذي يكون في بيت زوجها ومن ملكه، فهذا لا بد من إذنه ورضاه، فإن أخرجت شيئا بدون إذنه فهي آثمة، ويكون الأجر لزوجها وليس لها شيء، بخلاف ما إذا استأذنته أو علمت رضاه فإن الأجر يكون مشترك، لها أجر وكذلك أجر ما أخرجت وأعطت، وكذلك زوجها له أجره لا ينقص منه شيء. قال: حدثنا أبو كامل قال أخبرنا خالد يعني بن الحارث قال أخبرنا حسين عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في العمرة. العمرة هي أن يهب الإنسان شيئا في من الأشياء التي ينتفع بها، في البيت أو دابة أو نخلة أو ما أشبه ذلك، ويقول: هي لك عمرك ما دمت حيا تستغلها وتنتفع بها، ثم بعد ذلك ترجع إليه. فهذه تسمى عمرة لأنها أعطيت وقت العمر، وقت ما كان معمرا. ومثلها الرقبة التي ستأتي، الرقبة يعني ما دامت رقبتك موجودة فهذه لك. فهذه عطية كانت معروفة في الجاهلية، العمرة والرقبة. فلما جاء الإسلام أمر صلى الله عليه وسلم أن من أعطى شيئا أن ينفذه، من أعطى عطية وقال إنها عمرة فهي له ولورثته ولا ترجع إلى من أعمرها. وبعض العلماء قال إذا كان ذلك مشروطا فإنها منيحة، والمنيحة يستغل منافعها ما دام قد حدد له وقتا وإن كان مجهولا الوقت وهو موته، فإذا مات رجعت إلى صاحبها أو إلى ورثته. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال أخبرنا همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. نعم، جائزة يعني أن معنى هذا إذا أعمر الإنسان شيئا فإن المعمر يستغلها وينتفع بها، ثم بعد نهاية عمره يعني حصول الموت له ترجع إلى صاحبها، لأن هذا الذي كان عليه الناس يتعرفون عليه. فمعنى جائزة أنها على ما سبق وعلى ما تعرفها الناس. قال حدثنا أبو الوليد قال أخبرنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبان عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول العمرة لمن وهبت له. قوله العمرة لمن وهبت له يعني أنها تكون ملكا له، نفعها وعينها، فيكون هذا حكم آخر. الإنسان إما إذا أراد أن يقدم شيئا يخرج منه ويعطيه صاحبه، وإلا يمسكه ويترك ما كان عليه أهل الجاهلية من العمرة. فإذا علم الحكم فإنه إذا أخرجها فإنها تلزم، تكون هبة وتكون ملكا له، فلا يجوز الرجوع فيها. أما إذا خرجت على سبيل الشرط فهي منيحة، يعني يقول أعطيك هذا البيت تسكنه ما دمت حيا، فهذا جائز ويكون على شرطه، فما دام حيا يسكنه ينتفع بسكناه، فإذا انتهت حياته رجع إلى صاحبه، إلى مالكه الأول أو إلى ورثته إن كان قد مات. نعم. قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال أخبرنا محمد بن شعيب قال أخبرنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعمر عمرا فهي له ولعقبه، يرثها من يرثه من عقبه. قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال أخبرنا الوليد عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة وعروة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه. قال أبو داود وهكذا رواه الليث بن سعيد عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر. الليث بن سعد، فهذا لا مخالفة بين الحديثين. الأول يحمل على ما إذا كان فيه شرط وتكون مثلا شبه المنيحة، والثاني إذا أخرجها مطلقا قال إنها عمرة وتكون ملكا له. قال المصنف رحمه الله تعالى باب من قال فيه ولعقبه، يعني أن العمرة له ولعقبه يعني تكون ملكا له. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومحمد بن المثنى قال أخبرنا بشر بن عمر قال أخبرنا مالك يعني بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعقبه فإنها للذي يعطاها، لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. قال: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بإسناده ومعناه. قال أبو داود: وكذلك رواه عقيل عن ابن شهاب ويزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب، واختلف على الأوزاعي عن ابن شهاب في لفظه، ورواه فليح ابن سليمان مثل ذلك. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها. قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال: أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترقبوا ولا تعمروا، فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا معاوية بن هشام قال: أخبرنا سفيان عن حبيب يعني ابن أبي ثابت عن حميد الأعرج عن طارق المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها وله إخوة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي لها حياتها وموتها. قال: قد كنت تصدقت بها عليها. قال: ذلك أبعد لك، يعني أبعد أن ترجع إليك. بمعنى هذا أن الإنسان إذا أعطى شيئا أنه خرج من ملكه وملكه المعطى، فلا يرجع إليه، ولو تأسف وأراد الرجوع إنه لا يمكن من ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: قوله ذاك أبعد، يعني أنه لما قال إنها صدقة، إني تصدقت عليها، قال: إذا كنت تصدقت فهو أبعد من أن تكون أرقبتها إياها وعمرتها إياها في رجوعها إليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الرقبة. الرقبة مثل العمرة تماما، وهي مأخوذة من الرقبة، يعني ما دامت الرقبة موجودة وهي رقبة الذي منحت له فهو ينتفع بها، هي مثل العمرة، ما دام معمرا فهو ينتفع به، فلا فرق بين هذه وهذه. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: أخبرنا هشيم قال: أخبرنا داود عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. قال: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال: قرأت على معقل عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجر عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعمر شيئا فهو لمعمره، محياه ومماته، ولا ترقبوا، فمن أرقب شيئا فهو سبيله. وسبيله يعني مثل الرقبة، مثل العمرة، من أرقب شيئا فهو سبيله، يعني أنه مثل العمرة، فهو لمن أرقب حيا وميتا. قال: حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال: العمرة أن يقول الرجل للرجل: هو لك ما عشت، فإذا قال ذلك فهو له ولورثته. والرقبة هو أن يقول الإنسان: هو للآخر مني ومنك. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في تضمين العارية. تضمين العارية، العارية مضمونة، والضمان أن ترجع قيمتها، لأن العين إذا هلكت لا يمكن طلبها وحصولها، فإما أن ترجع مثلها، مثيلها أو قيمتها، على اختلاف بين العلماء. العارية هي الشيء أن يعطى ينتفع به ثم ترجع عينه، فإذا هلكت عند من أعير فإنه يكون ضامنا. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال أخبرنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي، ثم إن الحسن نسي فقال هو أمينك لا ضمان عليه. على الأخذ على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني معنى ذلك أنه لازم على الإنسان إذا أخذ شيئا ينتفع به أنه ضامن حتى يؤديه، فإذا أداه انتهى ضمانه، فإذا هلك في يده أو نقص بدون الاستعمال الشيء الذي ينقص بالاستعمال هذا لا ينظر إليه، فإنه يكون ضامنا يضمنه بقدره أو بقيمته لصاحبه، وهذا بخلاف الأمانة، فإن الأمانة إذا لم يفرط الإنسان فيها فليس عليه ضمان، أما إذا فرط فهو ضامن. قال حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان ابن أمية عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدرعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد؟ فقال لا بل عارية مضمونة. قال أبو داود هذه رواية يزيد ببغداد وفي روايته بواسط تغير على غير هذا. فلما أنه قال لأمية إذا أدرعا كذا وسلاح استعارة يريد أن يستعيره، فقال له أغصب؟ فقال لا بل عارية مؤدات، أو قال مضمونة، فدل هذا على أن العارية أنها مضمونة، وذلك أن العارية يأخذها صاحبها للانتفاع لانتفاعه بها، خلاف الأمانة فإنه يحفظها لصاحبها بدون أن ينتفع بها. أما إذا أمن الإنسان شيئا فقال له أتموله ويكون في ذمتي فهذا مضمون، لو مثلا تلف أو جاءه شيء فإنه يجب عليه أن يؤديه كما أخذ قيمة بالعدد أو بالقيمة، يكون يعني مثل العارية. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا صفوان هل عندك من سلاح؟ قال عارية أم غصبا؟ قال بل عارية، فأعاره ما بين 30 إلى 40 درعا. وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان إنا قد فقدنا من أدراعك فهل نغرم لك؟ قال لا يا رسول الله، لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ. قال أبو داود وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم. في هذا دليل على جواز الاستعارة من الكافر، فصفوان كان لما استعار منه النبي صلى الله عليه وسلم الأدرع كافرا لم يسلم، ثم فيه أيضا كما هو معقود له الباب وجوب رد العارية كما هي إذا كانت موجودة، وإذا لم تكن موجودة فإنه يرد قيمتها ثمنها، فإن رضي صاحبها بنظيرها إذا كان لها نظير ومثل فيعطى ذلك لأنه أقرب إلى العدل، وإلا أعطي القيمة قيمتها تقوم ثم يعطى قيمتها. فمعنى ذلك أن الإنسان إذا استعار شيئا ثم استهلك أو حدث فيه عيب أو هلك أنه يكون مضمونا في ماله، يلزمه أن يؤديها إلى صاحبه، والعارية مرغب في بذلها، إذا الإنسان طلب من أخيه شيئا استعارة ينتفع به ثم يرجعه إليه فإن هذا له فضل عظيم، وقد نعى الله جل وعلا على الذين يمنعونه، وذمه، ما قال جل وعلا: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قوله ويمنعون الماعون مقصود بهذا العارية التي يأخذها الإنسان من فأس أو قدر أو أي حاجة ينتفع بها ثم يردها إلى صاحبها. قد جاءت أحاديث في الترغيب في ذلك، وفضل من الفضل الذي يكون في بذل هذه العارية التي ينتفع بها. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال أخبرنا عبد العزيز بن رفيع بن رفيع عن عطاء الناس من آل صفوان قال: استعار النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معناه. وفي هذا دليل على أن صاحب العارية استعيرت منه إذا سمح وقال لا أريدها أنها تسقط، وأنه لا يلزم الذي أخذها شيئا، لأنه حقه إذا تنازل عنه فلا أحد يمنعه عن ذلك من ذلك. قال حدثنا عبد الوهاب بن أجدة الحوطي قال أخبرنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال: سمعت أبا أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. ثم قال: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم. في هذه الأمور، أول الحديث هذا فيه مقال، ولكن هذه أمور متفق عليها: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. يعني المقصود بالحقوق التي أعطاها جل وعلا هي الورثة الذين تولى الله جل وعلا قسمة حقوقهم بنفسه. إنه بين أصحاب الإرث وحقوقهم، فلا يجوز أن يكون الوارث له وصية، يعني أن يوصي بشيء من ماله لأحد من الورثة. وبعض الناس يتحيل حيل قد تجره إلى غضب الله جل وعلا وسخطه، نسأل الله العافية. إن الله جل وعلا لما ذكر الحقوق المواريث قسمها وذكرها بين أنها حدود، قال: تلك حدود الله، وأخبر أن من يتعدى حدوده أن له عذاب عظيم، فوجب أن يقف الإنسان على ما قسمه الله جل وعلا، ولا يلجئ شيئا من المال الذي يخلفه خلفه حتى يستأثر به بعض الناس دون بعض، بعض الورثة دون بعض، إن هذه حيل، والحيل لا تخفى على الله جل وعلا. كثير من الناس يوقف ماله مثلا على بعض أولاده أو على أولاده الذكور حتى ما ترث الإناث، لأن الإناث إذا كنا متزوجات فأبناؤهن من الأجانب، فلا يريد أن يذهب من المال إليهم شيء، فيتحيل بالوقف. فإن كان هذه نيته فهذا الذي يسميه العلماء وقف الجنف، جنف، ويجب أن يرجع، وصاحبه آثم. وقد جاء أن الإنسان يعمل بطاعة الله جل وعلا عمره، فإذا حضرته الوفاة جار في الوصية فختم له بسوء عمله، نسأل الله العافية. ومعلوم أن الله رؤوف رحيم، هو أرحم بخلقه من الوالد، وكل شيء مقدر ومكتوب. لا يكون الإنسان شفقته على أولاده بعد موته تجره إلى أن يجور في الوصية أو في الحكم فيكون ذلك سببا في هلاكه. إن الله أعطى كل ذي حق حقه من الورثة الذين يرثون وزع أنصباءهم، فلا وصية لوارث. وفي هذا دليل على أنه لا تصح الوصية للوارث. وإذا وقعت فإن علماء يقولون إذا كان وارثا فإنها ترد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، وإن كان غير وارث فإنها تكون من الثلث، من ثلثه فقط، ولا تكون من المال الذي يتوازعه الورثة، هذا إذا كان ذلك في مرض الموت. أما إذا كان وهو حي صحيح ليس به بأس وأراد أن يوصي لأحد من غير الورثة فلا بأس، يعني يكون من رأس المال، ويجب أن لا يكون تلجئة، يعني يكون طلبا للأجر والثواب. فمعنى قوله فلا وصية لوارث يعني أنه عام في كل من يرث، سواء من الأولاد الذكور والإناث أو من أولادي أو من غيرهم، يعني أولاد أولادهم أو أخوها أو بنوهم أو غير ذلك، الترتيب المعروف في الفرائض. فإذا كانوا يرثون فلا تصح الورثة الوصية لهم، بخلاف ما إذا كان لا يرث، مثل له أبناء ولأبنائه أبناء، يجوز أن يوصل لأبناء أبنائه لأنهم غير وارثين، أو له أخوة وله أبناء يجوز أن يوصي إلى لأخوته مثلا لأنهم غير وارثين. فإذا كانوا غير وارثين فمفهوم الحديث أن الوصية تصح لهم. وإذا كان في مرض الموت، وصيته في مرض الموت فهي تكون من الثلث فقط. وأما قوله ولا يحل لامرأة أن تنفق من بيت زوجها، فهذا عام، قد سئل عن الطعام، والمقصود بالطعام الشيء الذي يكون جاهزا فتخرجه تصدق به، لأن هذا قد يفسد إذا لم يؤكل، ولكنه إذا كان يحتاج إليه لهم حاجة إليه فلا يجوز إلا بإذن صاحب البيت المسؤول الذي يملك ذلك وهو الزوج. أما المرأة فهي راعية لذلك ومؤتمنة، فإذا أخرجت شيئا بدون إذنه فالتبعة عليها، إن كان لم يأذن ولا يرضى فهي آثمة. ومع ذلك لا يضيع هذا الشيء، يكون لصاحبه الأجر لذلك. ولكن فرق بين أن يؤجر الكل، تؤجر هي وزوجها، أو يكون زوجها مأجورا وهي مأزورة. ثم كذلك العارية مثل ما سبق أنها مؤدات، يجب على اليد إذا أخذت شيء أن تؤديه. وأما الضامن فهو الزعيم، فهو ضامن، والزعيم هو الكفيل الذي يكفل شيئا، فيلزمه أن يؤدي عن مكفوله ما كفل. والزعيم هو الضمين، كل زعيم يضمن لمن كان زعيما عليه. قال حدثنا إبراهيم بن المستمر العصفوري قال أخبرنا حبان بن هلال قال أخبرنا همام عن قتادة عن عطاء ابن أبي رباح عن صفوان بن يعلى ابن يعلى عن أبيه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا و30 بعيرا. قال: قلت يا رسول الله، أعارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل مؤداة. قال أبو داود حبان خال هلال الرأي. قال المصنف رحمه الله تعالى باب في من أفسد شيئا يغرم مثله. من أفسد شيئا يغرم مثله، هذا مطلق في كل شيء. إذا تعدى الإنسان على شيء للغير ففسد فيضمن مثله، ولكن هذا قد لا يتأتى، قد لا يتأتى، يعني المثل قد يكون صعبا، فيرجع في ذلك إلى القيمة، إلى القيام، والقيمة أسهل، تكون أسهل. فإن كان المثل قائم موجود، وإن كان قد يكون هناك فرق، والغالب أنه يكون فيه فرق بين الشيء ونظيره، لأنه يتسامح الشيء القليل من باب كون هذا تعدى وهذا صاحب حق. فإذا وقع تعدي ينبغي أن يكون هناك تسامح عندما يرجع إلى الحق ويؤديه إلى صاحبه. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا خالد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام، قال فضربت بيدها فكسرت القصعة. قال ابن المثنى فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى فجعل يجمع فيها الطعام ويقول غارت أمكم. زاد ابن المثنى كلوا، فأكلوا حتى جاءت قصعتها التي في بيتها. ثم رجعنا إلى لفظ حديث مسدد قال كلوا وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا، فدفع القصعة الصحيحة إلى الرسول وحبس المكسورة في بيته. هذا اختلف فيه، اختلف العلماء في هذا الحكم، هذه المسألة. ظاهر أن كما بوب رحمه الله أنه إذا أتلف شيء أنه يجب أن يغرم بمثله، ولكن في هذا أمور، منها أن هذا من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أحد بيوته، والظاهر أن هذا طعامه والقصعة من قصاعه لأنها في بيته، ويجوز أن تكون ملكا لزوجته، والتي كسرت القصعة هي عائشة رضي الله عنها، لأنها غارت حيث أهدت إحدى أمهات المؤمنين له طعاما وهو في بيتها. ومعروف الغيرة بين النساء مثل هذه الأمور، فلهذا يتسامح في ذلك، ولا تؤاخذ المرأة، لأن الغيرة تكون خارجة عن قدرتها وعن استطاعتها. فلما جاء الرسول بالطعام، قد قيل أن التي أرسلته أم سلمة، وقيل أنها زينب، وقيل أنها صفية، وقيل غير ذلك من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وسواء كانت زينب أو صفية أو أم سلمة كله سوى لا فرق، ولكن المسألة نظر في الحكم. فضربتها بيدها فأسقطتها وانكسرت، والصحفة هذه كانت من خشب، فأمسك الرسول صلى الله عليه وسلم كسرتيها وصار يأخذ الطعام من الأرض ويقول كلوا قد غالت أمكم، لأنه أعطي صلوات الله وسلامه عليه من الخلق، حسن الخلق ومن الحلم ما هو معلوم. فلما فرغوا حبس الصحفة المكسورة وأرسل الصحفة التي عند عائشة مع الرسول زينب، فقال هذه بهذه، يعني وهذا دليل على أنه يغرم الشيء المتلف بمثيله، لأن هذه مثلها، وهذا هو الظاهر وهو الذي يقتضيه العدل. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن سفيان قال حدثني فليت العامري عن جسرة بنت دجاجة قالت قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت صانع طعام مثل صفية رضي الله عنها صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به فبعثت به فأخذني أفكل فكسرت الإناء فقلت يا رسول الله ما كفارة ما صنعت؟ قال إناء مثل إناء وطعام مثل طعام. يعني أن هذا أيضا مثلي، أما لأنها أخذها الغضب غضبت فلم تملك نفسها بذلك، ومع ذلك ندمت فيما بعد، استفتت الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرها أن كفارة ذلك أنه المثل، طعام مثل الطعام وإناء مثل الإناء. ومعلوم أن المثلية 100% هذه قد تكون متعذرة، وإنما يكون تقارب، وإذا حصل التقارب يكفي في مثل هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المواشي تفسد زرع القوم. نعم. قال حدثنا المواشي، المقصود بها البهائم التي تسرح، وقد مثل تأتي إلى زرع أو إلى نخل فتأكله وتفسده، فما الحكم في هذا؟ حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن على أهل الزروع والحروث حفظها في النهار، وأن على المواشي حفظها ليلا. فمعنى ذلك أنها إذا أتلفت المواشي شيئا في الليل أنه مضمون، يضمنه أصحاب المواشي، وأما إذا كان في النهار فلا ضمان، لأن على أهل الزروع وأهل البساتين أن يحفظوها في النهار. قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته عليهم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الأموال حفظها بالنهار وعلى أهل المواشي حفظها بالليل. وهذا لا ينافي الحديث الذي حديث الصحيح العجماء جبار، معنى جبار أنه مهدر، يعني ما عملته أنه مهدر، لأن هذه لها أهل ولها أرباب يحفظونها، فإذا حفظوها في الليل وتركوها تسرح في النهار فقدر أنها وجدت زرعا أو نخلا أو ما أشبه ذلك فأكلت منه، فهذا لا ضمان فيه، لأن على أهل الحرث حفظه في النهار. قال حدثنا محمود بن خالد قال أخبرنا الفريابي عن أوزاعي عن الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطا فأفسدت فيه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشية بالليل. قوله على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل، يعني مفهومه أنها إذا أصابت شيء في النهار فليس عليهم شيء، لأن النهار يجب على أهل الأموال أهل الحروث وغيرها أن يحفظوها، ولا تمنع المواشي من الرعي. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، رجل ليس له أولاد بل له بنات فوزع ماله على بناته في حياته، فما حكم ذلك؟ كل حال هو توزيعه غير صحيح، ولكن مثل هذا من العلماء يقول إنهم يرثون، يترث البنات نصيبهن والباقي يكون لأولى رجل ذكر، هذا هو الواجب، هو الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ألحق الفروض بأهلها، فما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر، يعني أقرب رجل إليه ذكر، فإن لم يكن له قريب يرث من الرجال من العصبة هناك الرد يرد على البنات. الشرع ما ضيع شيء. إنسان ما يكون يعني يتصرف تصرفا يكون عليه إثمه. إذا أخذ الإنسان 1000 ريال من رجل إذا أخذ الإنسان 1000 ريال من رجل وأعطى له الأرض ويقول له تنتفع سنة واحدة من هذه الأرض بمقابل 1000 ريال الذي أخذت منك، هل هذا صحيح؟ كيف يعني؟ أي أرض يأخذ 1000 ريال ويعطيه أرض وتنتفع بها، هذا ما يصلح، يعني هذا شبه الغصب. ولكن يجب إذا كان هناك أرض فيها نفع أن يتفق عليها تؤجر، استأجرها سنة. وإذا أما 1000 ريال الذي أخذه يجب أن يرجعه ويعطى قيمة أجرة الأرض. أما أن يأخذ ثم يقول تأخذ كذا مقابل ذلك، فهذا معناه أنه يأخذ ذلك على بقوته وبرأيه، هذا لا يجوز، لا بد من التراضي بين الطرفين. والعقود يجب أن تكون معروفة، ولا يكون واحد من الطرفين هو الذي يتصرف، معروفة بين الطرفين وفيها التراضي. هل عطاء الابن حال الزواج أو البناء أو الشراء مالا، هل هذا فيه ضرر على الأخوة الباقين؟ أما الزواج يعطيه لأنه واجب عليه أنه يزوجه، يعطيه نفقة زواجه، وما يلزم أن يكون كل واحد النفقة متساوية، لأنها تختلف، قد تختلف، وإنما عليه أن يزوجه بالشيء الذي يلزم سواء كان كثيرا أو قليلا. أما عطاؤه للبناء فلا، ما يعطيه للبناء إلا أن يعطي أخوته مثله. هل تسكين الابن في العمارة بدون باقي إخوته جائز؟ كل حال الأمور التي يتعارف عليها الناس ويكون بينهم ليس فيها نفرة وفيها يعني حجزات في النفوس بين الأخوة، قد يكون واحد منهم محتاج والبقية غير محتاجين، مثل هذا رجع إليه إلى الحالة التي هم عليها. التراضي يجب أن يكون قائم بينهم في مثل المنافع هذه. إذا أعطاني شخص شيء ولم يخبرني بأنه هبة ثم بعد مدة من الزمن أراد أخذه، فهل له ذلك؟ العطية هي هبة، إذا أعطى الإنسان شيء فلا يجوز أن يرجع في عطيته. العطية هبة، هبة هي العطية. أما إذا كان باب الإعارة والانتفاع فهذا شيء من آخر، أو سلف قرض، هذا يبين، يجب أن يبين، قل هذه عارية أو هذا قرض أو هذا تنتفع به ثم ترده، يبينه أولا. أما إذا لم يبين قل خذ، فالظاهر أنه عطية، عطية أو صدقة، فلا يرجع فيه. هل يجوز للميت أن يوصي لأحد ورثته إذا رضي الورثة الآخرون بذلك لأنه من حقوقه؟ ما يجوز أن يوصي لوارث، فإن أوصى فيكون الوصية من الثلث ولا تكون من رأس المال. وإن كان الورثة قد يرضون نظرا لوالدهم مثلا مراعاة له، ولكن قد يكون في النفوس ما فيها، قد يبقى فيها فيبقى اسمها عليه، وما مصلحته؟ الله جل وعلا وزع الأموال وبنفسه، فيجب أن يرضى الإنسان بقسمة الله جل وعلا. وقد تصدق الله جل وعلا على الإنسان بثلث المال، يجعله في أبواب الخير وجوه الخير عند موته. وإن كان الأفضل أن يكون الربع ما يكون الثلث، ويترك المال لورثته يقتسمونه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له سعد فأتصدق شطر مالي، قال إذا قال تصدقوا بثلثه، قال الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، يدل على أن ما هو أنقص أفضل. رجل مسؤول تأتيه هدية من مواطن معين، ولكن لا تؤثر هذه الهدية في عمله ولا تقدم ولا تؤخر، فهل يقبلها؟ هدية إذا كانت تأتيه يجب أن يكافئ عليها مثلها أو أفضل منها حتى ما تؤثر. أما إذا كان صاحب عمل لابد أن يكون لها أثر. رجل توفي وترك ورثة، وتم توزيع التركة عرفية ليس شرعية، ولكن بالتراضي وعفى بعضهم عن بعض إذ أخذ بعضهم أكثر من حقه، فهل هذا جائز؟ لا يجوز، يجب أن توزع على حسب الفروض التي فرضها الله جل وعلا، توزع من باب يعني يتراضون يأخذون كذا، واحد يأخذ أكثر من حقه، لا يجوز. التراضي قد يحصل ظاهرا لكن بالباطن ما يحصل، وفيه المخالفة، خالفت حكم الله جل وعلا، فإنه أعطى كل إنسان قدر معين، فلا يجوز أن يتعدى ذلك. إذا أعطيت رجلا ناقة عارية ثم ماتت، هل يجب عليه الضمان؟ عارية نعم يضمنها، عليه الضمان. هل يجوز أخذ مال من شخص تسبب في إتلاف سيارتي وأحدث فيها كسور بقدر إصلاحها، يقدر إصلاحها بالآلاف الريالات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتلف شيئا فعليه إصلاحه؟ كل من أتلف شيئا فهو ضامن، يضمن عليه إصلاحه أو عليه قيمته.